الظن اسم ولا تجسسوا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخوان مالك عن ابن الزناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. باب ما يكون من الظن. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كانا رجلين من المدعين من ديننا، كانا رجلين من المنافقين. حدثنا ابن بكير حدثنا ليس بهذا وقالت: ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. باب ستر المؤمن على نفسه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن اخي ابن شهاب عن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سمعت ابا هريره يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجانه ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحه كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوان عن قتادة عن صفوان بن محرز ان رجلا سال ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يبنو احدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول: اني سترت عليك في الدنيا فانا اغفرها لك اليوم. باب الكبر. وقال مجاهد: ثاني عطفه مستكبر في نفسه، عطفه رقبته. حدثنا محمد الكثير أخبرنا سفيان حدثنا معمر بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقترب على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد طويل حدثنا أنس مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. باب الهجرة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري قال: حدثني عوف بن مالك من الطفيل هو ابن الحارث وابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حتى طالت الهجرة فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنس إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم النسوة بن مخرم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة. النسخت ونسخت من مكتوب مرتين كمان انتبه عليه حذف واحدة منه الزايدة وهما من بني زهرة. وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنزر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأبيتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أن أدخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فلما أكثر على عائشة من التذكرة فوق ثلاث ليال فلما أكثر على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.

قال استأذن عمر الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نسوة من قريش يسألنه واستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر تبادلنا الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي يضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادلنا الحجاب، فقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبتني ولم تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله عن عبد بن عمرو قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله كتب براء بن عمرو قال فصلني هذا بالصواب ابن عمر قال هذا الصواب عندي ابن عمر قال فصلني هذا الصواب بس في عبد الله عنده نحن كان عندنا صغير النسخة ختمت النسخ اللي عندنا مكتوب عبد ابن عمر هو عبد الله ابن عمر والصواب عبد الله ابن عمر كما قال القسطلاني، فهون النسخة ختمت النسخ دي حط عبد الله بدل عبد ابن عمر هيك قال القسطلاني، ما بنحسب نحن نغير النسخ بالهامش، شو ما بدك احكي احكي 16 صفحة وحط 16 صفحة بكتابها، أما نحن المثل ما بصير غيره إيم واو ما بصير نحن إيم واو عندك نحن أصل المثل أصل نسخ البخاري عبد الله ابن عمر والقسطلاني معلق برا إنه الصواب عبد الله ابن عمر. نعم شو آية ابن حجر عبد الله ابن عمر مو بالمثل يزيد الشرف. نعم هذه روايه الحميد واحده وفي روايه الاكثر ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم قال يعني بنتعود على الامل لان هذا عم يصير في تجاوز، انتم كلكم عم تجاوزوا لكن برا كثير عم يصير تجاوز بشيء بيتجرأوا على المتون، واحيانا عم يتجرأوا على المتون باشياء بتكون غلط بيكون المتن صح، هون صحيح هو المتن غلط وتصحيحك صحيح لكن نحن نعلق عليه تعليق برا، الهامش كله قلنا، لكن انا اذا بتتذكر انا باول الكلام شو قال ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، لما انا بدي احكي ما صار هذا قال ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري. نعم هذا الصواب الاول يعني ابن عمر. نعم قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال انا قافلون غدا ان شاء الله، مع انه يعني ابو العباس هذا الشاعر مو معروف انه بيروي عن ابن عمر بس كل شيء له استثناء. نعم فقال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح او نفتحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال، قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قافلون غدا ان شاء الله، قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا سفيان كله بالخبر، حدثنا موسى حدثنا إبراهيم أخبار ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ليس لي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينة، قال لا أجد، فأتي بعرق في تمر، قال إبراهيم العرق المكتل، فقال أين السائل تصدق بها، قال على أفقر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال فأنتم إذا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه عربي فجبز بردائه جبزة شديدة، قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبزته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء.

فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا، فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت، فقال هي النخلة. وعن شعبة حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصر عن عمر مثله وزاد، فحدثت به عمر فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. حدثنا مسدد حدثنا مرحوم سمعت ثابت أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها فقالت هل لك في حاجة في؟ فقالت ابنته ما أقل حياءها، فقال هي خير منك عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. حدثني إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. قال أبو موسى يا رسول الله إنا لأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وسكن ولا تنفر. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. حدثنا أبو النعمان حدثنا أحمد بن زيد عن أزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعه حتى أتركه فأخذ ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلى الليل، وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. حدثنا أبو اليمان أخبار شعيب عن جريحة وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبر أعرابيا بال في المسجد فسار إليه الناس ليقعوا فيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجدا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب الانبساط إلى الناس. وقال مسعود خالط الناس ودينك لا تكلمن، خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب ولعبنا معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فللعبن معي. باب المدارات مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه الأقوام وأن قلوبنا لتلعنهم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان بن المنكدر حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذنوا له فبئس ابن العشيرة وبئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألمت له في القول، فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أخبرنا ابن علية أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدية له أقبية من زباج مزررة بذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال خبأت هذا لك، قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء، رواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن مسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة. حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن عقيل عن زهري عن نسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. باب حق الضيف. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبد عبادة حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال

قال لم أرى في الشبك الليل ويلكم ما أنتم ولما لا تقبلون عنا قراكم هاتي طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكل. لما أنا ولما ما قال ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم. باب قول الضيف لصاحبي لا آكل حتى تأكل. في حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن مسنى حدثنا ابن أبي علي عن سليمان عن أبي عثمان قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وجاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت أمي احتبست عن أضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال ما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف لا يطعمه فاختبأت أنا فقال يا غنثر فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف. نعم حلفت المرأة لا نطعمه لا تطعمه. ما في مو بالنون في نسخة بالنون لا تطعمه حتى يطعمه فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه. فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يفعلون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبه فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال يحيى لي بالكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم؟ وقال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله أمر لم نره. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مبدا لهم فركضتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة حدثني يحيى عن بشير عن سهل وحده حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع في نفسي النخلة نسخة أنها مؤنها فكرهت أن أتكلم وتم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفسي النخلة. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه وقوله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال ابن عباس في كل لغو يخوضون. حدثنا أبو اليمان أخبار الشعراء عن الزهري قال أخبار أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبر أن عبد الرحمن بن الأسود ابن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أسود بن قيس سمعت جندبا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعسر فدنيت أصبعه أو إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. حدثنا ابن بشار حدثنا مهدي حدثنا سفيان عن مالك عن عبد الملك حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت المسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبير عن سلمة بن أكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة فقال رجل من القوم لعامر بن أكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ قال وكان علي رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقي سكينة علينا إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن أكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لو أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحصلناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتح عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها. قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلامته رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي. زعموا أن عامر حدث عمله. قال من قاله؟ قلت قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله. حدث مسدد حدث إسماعيل حدث أيوب عن أبي قلابة عن سمارك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء ومعهن أم سليم فقال ويحك يا أنجش هويدك سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه قوله سوقك بالقوارير. ما أسمع في بها لم يتكلم بها في نسخة بها بعضكم لا وبها نعم في زيادة بها. باب هجاء المشركين. حدثنا محمد حدثنا عبد أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبي قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقال لا تسبه فإنه كان نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث مضبوطة بالوجهين الأصل هو الفتح سيدي والضم على الأتباع. حدثنا أصبع قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابنه شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أن سمع أبا هريرة في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذاك من رواحة قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. تابعه عقيل عن زهري وقال زبيدي عن زهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. حدثنا أبو اليمان أخبر شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن محمد بن أبي عتيق عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعرف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. حدثنا سليمان محمد حدث شعبة عن أبي ثابت عن دبائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. حدثنا عبيد الله بن موسى أخبر حنظلة عن سالم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عمر محفص حدثنا أبي حدثنا أعمش قال سمعت أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقة تربت يمينك وعقرى حلقة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن عقيل عن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن أفلح أخا أبي قعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي قعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي قعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حكم عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حابت، فقال: عقرى حلقة لغة قريش، إنك لحابستنا. ثم قال: أكنت قد أفضت، أكنت أفضت يوم النحر، يعني الطواف؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذا. باب ما جاء في زعم. وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أن سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. باب ما جاء في قول الرجل: ويلك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن نسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي زناد عن أعرج عن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. في الثانية أو في الثالثة. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ثابت بن بنيمي عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قيلابة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشه يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشه، ويلك بالقوارير. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن أبي بكرة عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق أخيك 3، من كان منكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. حدثني عبد الرحمن إبراهيم حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة الضحاك عن أبي سعيد الخدري قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخويصر رجل بني تميم: يا رسول الله أعده. قال: ويلك، من يعده إذا لم أعده؟ قال عمر: زلي فليأضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر في نصله فلا يوجد في شفيه، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه، ثم ينظر إلى فيه شيء فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرس والدم، يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد: أشهد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد المقاتل أبو الحسن أخبر عبد الله أخبر أوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لك. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصل شهري متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. فأتي بعرق فقال: خذه وتصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده، ما بين طنوبي المدينة أحوج مني. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذها. تابعه يونس عن الزهري وقال عبد الرحمن قال عن الزهري: ويلك. حدث سليمان بن عبد لا ما في خذه فتصدق به، في عندك خذه فتصدق به ما موجود، لا ما في نسخة هيك نسخة. وقال ثم قال: أطعمه أهلك، أما فتصدق به موجود لا. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد وحدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا قال: يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة. فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. فقال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يكيرك من عملك شيئا. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن حارث حدثنا شعبة عن واقي بن محمد بن زيد حدث سمعت

باب ما يدعى الناس بآبائهم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. باب لا يقل خبست نفسي. حدثنا محمد يوسف بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبست نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبست نفسي ولكن ليقل لقست نفسي تبع وعقيل. باب لا تسب الدهر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن يونس عن الشهاب أخبر أبو سلامة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسم العنب الكرم ولا تقول خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن، وقد قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، كقوله: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله: لا ملك إلا لله، فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك إذا فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. باب قول رجل فداك أبي وأمي فيه الزبير. حدثنا مسدد حدثنا يحيى سفيان حدثني سعيد بن إبراهيم عن عدنان الشداد عن العلي رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول: إني فداك أبي وأمي أظنه يوم أحد. باب قول الرجل: جعلني الله فداك. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس مالك انه اقبل هو وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عسرت الناقه فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمراه، وان ابا طلحه قال: احسب اقتحم عن بعيره، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله جعلني الله فداك، هل اصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمراه. فالقى ابو طلحه ثوبه على فقصد قصها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول حتى دخل المدينة. شوها قول الرجل فداك أبي لم يضبط في الفاء في هذه الترجمة وضبطها في الفرع في هذه والتي في متن الحديث بفتح الفاء. نعم، إيه الله يجزيك الخير. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا بن عيينة حدثنا بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ولد رجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمي ابنك عبد الرحمن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمعت أبا هريرة قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله محمد حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أسم ابنك عبد الرحمن. باب اسم الحزن. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق خبر معه عن زهري عن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمى به أبي. قال ابن المسيب: فما

حدثنا إسحاق أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس مالك قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشه وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشه لا تكسر القوارير قال قتادة يعني ضعفة النساء حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس مالك قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق حدثنا محمد السلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا بن جريج قال ابن شهاب أخبرنا يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه قبل الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة يخطفها تلك الجن بحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قبل الدجاج فيخطفون فيها أكثر 100 كذبة باب رفع البصر إلى السماء قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت وقال أيوب عن أبي مليكة عن عائشة رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء حدثنا أبو بكير حدثنا ليث عن عقيل عن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبر جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني الشريك عن كريب عن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب باب نكت العود في الماء والطين حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين فجاء رجل يستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال قال الله المستعان باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض حدثنا محمد بشار حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار فقالوا أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية باب التكبير والتسبيح عند التعجب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن لم يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلي رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساء قال لا قلت الله أكبر حدثنا أبو اليمان أخبار شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن صفية بنت أحويي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما قال إن الشيطان يسجد من آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما لما في استطاع على النظر نقف هنا في استطاع على النظر ولو كان ربع حديث إذا كان ما عم يطلع على نسخته ما بيستفيد ممكن كمل باب النهي عن الخزف حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة من صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله المغفل سمعت عقبة من الصهبان الأزدي يحدث عن عبد الله مغفل المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزي وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو إنه يفقأ العين ويكسر السن وإنه نعم إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن. باب الحمد للعاطس. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا سلمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. باب تشميت العاطس إذا حمد الله. حدثنا سليمان محب حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المخصم ونهانا عن سمع عن الخاتم الذهبي أو قال حلقة الذهبي وعن لبس الحرير والدباج والسندس والميات كثير هيك عن كل من المياسر بس نحن اللي بنسخته مثل نسختي مكتوبة تاء بدل تاء لذلك انتبهوا له. نعم يقذف عندي ما في نقطة بس عندكم في نقطة وينك يقذف في قلوبكما إن الشيطان يسلم لابن آدم مثل الدم يقذف في قلوبكما يقذف ده نقطة كمان. نعم نعم عنا يقذف يقذف إيه نعم نعم باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التساؤل. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التساؤل فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التساوب أو أما التساوب تساوبوا عند الضمه كمان عندنا مكتوبه بفتحه اللي عنده مثلنا ضمتين بس ما فيها فانما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فاذا قال ها ضحك من الشيطان. باب اذا عطس كيف يشمت. حدث مالك بن اسماعيل حدث عبد العزيز بن ابي سلمه أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. حدثنا أدم أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا سليمان تيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال رجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. باب إذا تساوب فليضع يده على فيه. حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التساؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التساؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تساوب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تساءب ضحك منه الشيطان. الحمد لله رب العالمين.